بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المجلس الخامس من مجالس تدبر سورة الحجرات، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويعني مش عارف بقى هنلحق ندخل على اللي بعديها ولا لأ، فخلوني نبتدي على طول. هذه الآيات قبل ما ندخل نتدبر في الآيات هي بتعالج قضية في غاية الأهمية، والقضية دي يعني منتشرة أو انتشرت واستفحلت في العصور الأخيرة التي نحياها، هي قضية الفردانية. الفردانية دي قضية كبيرة بيدرسها علماء الاجتماع، وهي مستفحلة في هذه العصور. إيه الفردانية باختصار؟ الفردانية اللي هي الأنا، إني أنا المقدم، أنا بسعى لمصلحة نفسي، أنا مش هعمل حاجة غير اللي على مزاجي اللي على هوايا. ده باختصار الفردانية. ومن تبعات الفردانية التفكك المجتمعي بقى، وعشان كده هو بيدرسوا الفردانية اليومين دول، وما أعرفش حد منكم سمع المصطلح ده ولا لأ قبل كده، منتشر يعني علماء الاجتماع بيدرسوه. ماشي، individualism اللي هو إن الواحد يحيا لنفسه. فتلاقوا من مظاهر مثلا الفردانية إن مفيش ترابط أسري حاصل. تلاقوا عارفين الشباب الصغير اللي بيسموه الجين زي والجين ألفا، اللي هو إيه، مواليد الألفينات ومواليد أواخر التسعينات، والناس دي ما تلاقيش عندهم انتماء أسري، مفيش ترابط أسري، مفيش انتماء. من المظاهر ان مفيش قضية كبرى بيحيا لها هذا الجيل، مفيش. يعني ايه قضيتك اللي انت بتحيا من اجلها؟ مفيش. طيب هو بيحيا عشان ايه؟ عشان مصلحة نفسه. وحتى تلاقوا يا جماعة هذه المصطلحات التي صيغت مؤخرا حتى في العلوم بقى الحديثة، اللايف كوتشنج والمش عارف الحاجات الحلوة اللي انتوا تعرفوها دي، تلاقي كلها متمحورة حول الذات. قدر نفسك، مش عارف احترم ذاتك، انت تقدر، استثناء، ما الحاجات الايه، المصطلحات اللي كلها في الاخر هي متمحورة حول الذات. مفيش قضية كبيرة انت عايش عشانها، مفيش وقت انت ذاتك او الانا بتاعتك دي بتذوب في مجموعة، ولو حدث فهو ظرف استثنائي، اول ما يتشال من عليك المؤثرات بترجع تاني لايه؟ للانا، للفردانيه. انا عايش عشان نفسي. فتلاقي عادي جدا الشاب او الفتاه الطبيعي بتاعه ولا بتاعها ان هو في اوضته قافل على نفسه الباب. ليه؟ ما هو انا عايش لنفسي. طيب الاب عاوز حاجه، الام محتاجه حاجه، هو مش بتاع كده. ويا جماعه في كتير من مشاكل الزوجيه اللي بتحصل للشباب الصغير عشان كده، لان هو خلاص هو اتربى على الفردانية، والسوشيال ميديا والفيسبوك هو عزز ده جدا عندنا بقى. كل واحد له عالمه الخاص الذي صنعه هو. قلنا لكم قبل كده المشكلة في الواقع الافتراضي ده ايه؟ انه ما فيهوش تحديات، والحياة مش بالبساطة دي. الحياة مليانة تعقيدات وتحديات لازم تواجهها وتعرف تتعامل معها. الواقع الافتراضي مش كده. ليه؟ لأن الواقع الافتراضي أنت من صاغه. فببساطة أنت بتدوس فولو أو لايك للصفحة اللي تحليلاتها بتوافق هواك، اللي الأخبار اللي بتنقلها بشكل يوافق قناعاتك، بغض النظر هو دي الحقيقة ولا مش الحقيقة، بس أنا عاوز لما أقرأ الخبر يوصل لي بشكل معين، فبتعمل فولو لدي وما تعملش فولو لدي. طيب جه واحد ظهر لك بقى تحدي كده وانت في نص العالم الافتراضي بتاعك، ظهر لك تحدي ان واحد مزعج، بضغط زرار تحجبه. ده في الدنيا مش موجود. فطبيعي جدا ان احنا نهرب للواقع الافتراضي، لانه ايه؟ واقع انا اللي عامله. فالواقع ده اول ما بدخل فيه بلاقي كل حاجه تبسط، واي مزعج مش موجود، اي شيء مزعج ليا مش موجود. ولو وجد ما اسهل ان انا ايه اتخلص منه. الحياه الطبيعيه مش كده، الحياه الطبيعيه مليانه تحديات ومليانه مواجهات. والمواجهات دي يعني مش صدامات، مواجهات يعني ازاي اعرف اتعامل. ولذلك طلع جيل فاقد لحتة التعاملات دي، فاقدها. شوف كده جيل الشباب هيتقابلوا 5 6 10 20، بعد أول 5 دقايق من المقابلة كل واحد قاعد على الواقع الافتراضي بتاعه. أنا هنا مش بكلمك دلوقتي بقى في إيه، مش بكلمك في بيت وأجيال مختلفة ودماغات مش لاقية بعض، لا أنا بكلم أهو إصحاب في بعض هيقعدوا مع بعض 5 دقايق 10 دقايق نص أيا كان يعني، بس في الآخر آخر القعدة بتقلب لإيه؟ كل واحد رجع للواقع الافتراضي بتاعه. شيء عجيب. كل ده بيعزز الفردانية، أنا عايش عشان نفسي. طيب أبوك عاوز، ما هو أنا عاوز أنا نفسي أنا أولا. كان ليا صديقي كان ليه كلمة كده يعني إيه ظريفة، كان يقول لك إيه، مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحة الآخرين إن كانت تؤدي إلى مصلحتي. يعني أنا أنا أنا أنا والطوفان من بعدي. عشان كده يا جماعة أغاني المهرجانات ومحمد رمضان ليه انتشرت في الجيل ده؟ حتى بقى إيه على مستوى الليفلات ليه؟ كلها كلماتها تدور حول الأنا. أنا السوبرمان، أنا الجدع، أنا اللي. فانت انت بدون ما تشعر هو ده اللي انت بتتربى عليه اصلا، الفردانيه اللي هو انا منعزل عن المجتمع، انا ما بحبش غير نفسي. فدي هذه الظاهره، ايه رايكم، حلوه ولا وحشه؟ يعني نحاربها ولا نسمح بيها ولا ايه؟ ايه رايكم؟ الحقيقه يا جماعه يعني لو دخلنا شويه في تحليل هذه الظاهره هنجد ان الاسلام جاء ليتعامل مع تلك الظاهرة، أو إن شئت فقل الله عز وجل خلق بداخلنا معنى الفردانية ده. موجود فينا، يعني هو ما كانش موجود وبقى موجود، لا هو موجود. حب النفس ده موجود وموجود لدرجات عالية وعند الأولياء. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا قال عمر الولي؟ لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، قال لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. يعني ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر هنا صادق مع نفسه، يعني عمر رضي الله عنه صادق مع أنا أنت أحب لي، أحب واحد لي، بس لا أنا نفسي في حتة لوحدها. قال له لا، أنا ما ينفعش كده، حب النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش، لازم يقدم صلى الله عليه وسلم. قال لأنت أحب إلي من نفسي. يبقى معنى كده من دون النبي صلى الله عليه وسلم عمر بيحب نفسه أكتر ولا من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسه، مش كده؟ فالفردانية موجودة فينا، موجودة، إنك تحب نفسك دي موجودة، موجودة. يبقى الإسلام إحنا مش جايين نحارب الفردانية يا جماعة، مش جايين نحاربها، لكن جايين نوجه الفردانية. بل إن شئت فقل معظم أحكام الشرع أصلاً تدندن حول الفردانية. شفتوا المفاجأة؟ أي حكم شرعي أقول لك لو عملت كذا لك الجنة، أنا كده بلعب على إيه عندك؟ على الفردانية، إن أنت عاوز الخير لنفسك. فبقول لك طيب اعمل كذا هدخلك الجنة، فتقوم عامل كذا عشان تنجو بنفسك. شايفين معنى الفردانية هنا؟ أنا بحب نفسي فعاوز أنجو بها يوم القيامة. طيب لو عملت كذا هتخش النار فتترك كذا ليه؟ علشان أنا خايف على نفسي. شايفين معنى الفردانية هنا في الدين شكله إيه؟ يبقى إحنا جه الدين الله عز وجل وضع فينا شهوة حب النفس زي أي شهوة يا جماعة، زي أي شهوة. في شهوة حب المال، في شهوة حب النساء، في كل شهوة من دي ركبت فينا لفائدة. ويأتي الشرع ليهذب تلك الشهوة، ليتعامل مع تلك الشهوة، ليقنن تلك الشهوة، لتتحكم في تلك الشهوة. كذلك شهوة حب النفس ما هياش يعني لا تذم بإطلاق. حتى يا جماعة، حتى النصوص الشرعية اللي ظاهرها ذم الفردانية، تجد أن الرب سبحانه وتعالى في تلك النصوص الشرعية يحفزك بالفردانية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيه رأيكم النص ده كده ظاهره بيدعو للفردانية ولا لأ؟ عكس الفردانية تماما. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفزك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، حفزك بإيه؟ بالفردانية. إزاي؟ لن تكون مؤمنا حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هتقوم أنت رايح تجاهد نفسك أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ليه؟ علشان تتصف أنت بالإيمان. مفهومة دي؟ طيب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دلوقتي الفردانية تدعو لإيه؟ اللي يعمل حاجة يعملها، أنا إيه اللي أنا وجع دماغي ليه؟ أنا المهم مزاجي، أنا قاعد مش عارف إيه، فإيه لا بدعو إلى الله ولا شيء القضية ولا عندي رسالة في الدنيا ومقضيها كده. حتى يا جماعة هنيجي دلوقتي إن في أنماط دين هو نشأ علشان يعني نشأ تحت مسمى الفردانية، يعني فكرة إن إيه؟ أنا راجل بصوم وصلي وبتاع، وبعدين إيه؟ طب إيه قضيتك؟ مفيش قضية. طب إيه رسالتك؟ مفيش رسالة. طب أنت عايش ليه؟ أنا ما كده. يعني حتى أنماط الدين بقى ظهر منها النمط ده، النمط الفرداني، أنا مع نفسي. طب نرجع للحديث. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، معنى كده أنك هتعمل إيه؟ هتنزل من فردانيتك علشان تخالط الناس وتدعو وتتحمل أذاهم، علشان تأتي بغيرك تدخله في حظيرة الإيمان. هنا معنى الفردانية بيتلاشى وبيذوب. حفزك بإيه؟ بشهوة الفردانية. خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من نفائس الأنعام، إنها تكون لك فتنفقها في سبيل الله فتساب على ذلك. يعني ليك ثواب كبير من الآخر، يعني ليك ثواب كبير قوي لو أنت عملت ده. فحتى النصوص الشرعية التي تدعونا إلى نبذ الفردانية، حفزنا الشرع إليها بشهوة الفردانية. طب إيه ده؟ لا أنا متلخبط. هي ما فيهاش لخبطة ولا حاجة. هديكم مثال يا جماعة عشان نفهم القضية دي، عشان نعرف إن إحنا أصلاً اللي بيحركنا في الدنيا، وده العلماء ذكروه في الكتب، إن أي حركة لنا في الدنيا إما الجلب مصلحة أو دفع مفسدة، هي حركتنا عشان كده أصلاً في الدنيا. والكلام ده قلناه هنا قبل كده. عارفين لما مثلاً اتنين مثلاً موظفين في شركة، نائر ونئير، خلاص، وبينهم تحاسد لأن في مثلاً إيه وظيفة شاغرة، فواحد بس اللي هيترقى، الدنيا مكهربة، فكل يوم الاتنين يلطشوا في بعض، وده يزعق في ده وده يزعق في ده وده إلا ده ولا ده وده إلا على ده. ليه؟ الفرق أنا راح جاي المدير مركب كاميرا في المكتب، ماشي، فواحد من الاتنين عرف إن إيه المدير ركب كاميرا والتاني معرفش، تاني يوم الاتنين هيدخلوا، اللي عرف ده هيعمل إيه؟ تاني هيجي يقول له الله يسامحك، أنا راجل محترم مش هرد عليك، مش كده؟ ليه عمل كده؟ بدافع الإيه؟ الفردانية برضو. هو الأول كان دافعه الفردانية، أنت ما تعلوش عليا، أنت بتتنطط عليا ليه؟ أنا. طب الموقف الثاني منه برضو بدافع الفردانية برضو، بس ليه؟ لأن المدير بيراقب، ولما المدير يشوفني على تلك الأخلاق التي يحبها هكون أنا ذو الحظوة وأنا المقدم، ومش كده؟ فبرضو بدافع الفردانية هيترك ما كان يفعله أولا. أهو ده الشرع، هو ده الشرع. فهمنا القصة دي؟ يبقى الشرع بيقول لك إيه؟ بدافع الفردانية، مش أنت بتحب نفسك؟ بحب نفسي. هقول لك اترك حظ نفسك في الدنيا لتنال نفسك ثواب الآخرة. هتقوم عامل إيه؟ هتترك حظ نفسك في الدنيا. على طول افتكر مثال الكاميرا اللي تركبت دي والمدير اللي بيبص عليك، فهتلاقي نفسك تاني بتترك حظ نفسك العاجل. ليه؟ لأنك ترجو خيرا أكثر وأكبر في الآجل، اللي هو الترقية بقى، اللي هو الحظ عند المدير، العلاوة. فهتلاقي نفسك تعمل ايه؟ بترك حظ نفسي خلاص. العاجل ده اللي هو لو ما كانتش الكاميرا موجود كنت فرمته، انما في كاميرا، في ربنا مطلع، شهيد، رقيب، سميع، بصير، وفي جنة وفي نار وفي آخرة. فكل دي، كل الحاجات دي محفزات للفردانية، ان انت تشتغل على الفردانية بتاعتك بما تتلاشى معه ظواهر الفردانية في الدنيا. ما احنا لما نيجي نقول لك يلا بقى اشتغل، هتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتذوب في الجماعة، ليك قضية كبيرة بتشتغل عشانها، ليك رسالة ما بتنامش عشان تأديها. هتخرج من معنى الفردانية الأنانية، الأنا في الدنيا، وتوجهها التوجيه الصحيح، الآخرة. أنا عاوز آخرة. طب يا ابني عشان تبقى بتاع آخرة هنقول لك اترك راحة نفسك في الدنيا، هتركها. اترك الانتصار لنفسك في الدنيا، هتركه. شو احنا كله ضد الفردانية، كل الحاجات اللي عمالين نقولها دي ضد الفردانية اللي احنا متربيين عليها اصلا. نفسك تترك كل حاجة. اتعب نفسك، هتعبها. عيش لغيرك، هعيش. كل ده ليه؟ عشان نفسي، عشان نفسي، عشان يوم القيامة أنجو، عشان يوم القيامة أدخل الجنة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلع علي فيرضى عني. فهمتوا يا جماعة فكرة توجيه الشهوة؟ الفكرة دي فكرة كبيرة في الشرع، فكرة كبيرة في الشرع، والعلماء اللي بيتكلموا عن أسرار العبادات وأسرار الأحكام تكلموا عنها، حتى لو مش مسألة الفردين لكن في غيرها تكلموا عنها. ويمكن احنا ضربنا لكم مثال هنا في مسألة الشهوة اللي معكننا الشباب دلوقتي. طب هو ليه يبقى في شهوة اصلا؟ ايه لو ما فيش شهوة هينقطع النسل؟ قلنا لكم قبل كده العورة، كلمة عورة في اللغة ما يستقبح في النظر. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني عورة البني ادم ده شيء تقرف تبص له. ايه ده؟ امال ازاي ده بيحصل؟ من تركيب الشهوة فيك، ولولا الشهوة تقرف تبص للعورة. فالشهوة لها وظيفة، لذلك خلقها الله عز وجل في بني آدم. اللي علينا بقى نقنن هذه الشهوة، ونعرف ازاي نوجه الشهوة توجيها صحيحا يعود علينا بالنفع في الآخرة. حتى ان الإسلام، احنا كله بنتكلم ايه؟ ان الفردانية، توجيه الفردانية الصحيح هو فردانية للآخرة. وده هيعود علينا بإيه في الدنيا؟ إنها تتلاشى مظاهر الفردانية. ويا جماعة تلاشى مظاهر الفردانية ده مش دايما كويس، مش دايما كويس. انتوا عارفين في الستينات كان ايه الاتجاه السياسي اللي مسيطر؟ الاشتراكية، مش كده؟ الاشتراكية واليسارية والحاجات دي دايما بتدندن حوالين الايه؟ الجماعة. يقول لك الرفيق ومصلحة الجماعة، وبيذوب الفرد في الجماعة. وكانوا متصورين ان ده ممكن يحدث. هو يحدث بقدر، طبعا يحدث بقدر، انما فكرة ان الانسان انت عاوز يتخلى عن الفردانية، ده واحد مش عارف طبيعة بشر. ولذلك نكتشف بقى في ايه؟ في كبار اليساريين بعد كده انه استخدم منصبه ولا سلطته في تحصيل مال، في علاقات مشبوهة، في يعني الفردانية حاضرة اهي. اي حد بيقدر يشتغل على الفردانية بيروح على طول يشتغل على الفردانية. ما هو مش هتعرف تلاشي الفردانية دي. انما الفردانية استفحلت في العصر الرأسمالي اللي احنا عايشينه ده. الفردانية يا جماعة ده حتى الدول، حتى الحكومات، يعني ممكن واحد عنده مؤسسة كبيرة هو مش همه حاجة في الدنيا غير ان انا اكسب. طب انت مكسبك ده هيدمر دول تتدمر، مش قضيتي، المهم مكسب. وهو على فكره ده شعار المرحله دي. كان عندنا في الماجستير دكتوره يعني لفت الكوكب ومستشارة فين، ودكتورة كبيرة 80 سنة ولا حاجة، يعني مستشارة للمؤسسات وكيانات ضخمة في العالم، مش في العالم. فكانت تقول لنا ان في شعار للمرحلة، يعني الشركات الكبرى عارفاه، اجني اموال على قد ما تقدر، earn money as much as you can، يعني على قد ما تقدر اكسب فلوس بايه، باي حاجة. فممكن مثلا عشان اكسب فلوس انا هرمي اطنان من القمح في المحيط، ليه؟ عشان بحافظ على سعر القمح. طب ده انت بس فردة كعب، انت في شعوب بتموت مجاعات، مش قضيتي دي، قضية تانية. انا عاوز اكسب، انا بيك حكومة، كيان كبير، شركة كبيرة. انا هنا بكلم مين بقى دلوقتي؟ يسيبكوا ابن العالم والكوكب انا بكلم الناس المتدينة. حضرتك لما بتبقى صاحب شركة بتلاقي التفكير ده مسيطر. بلاش العلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة بالذات في الأجيال الجديدة، كتير من الأزمات إن إحنا مش عارفين إن اللي قدامي ليه حقوق زي ما أنا ليه حقوق. هو كل واحد شايف نفسه محور الكون، محور الكون أنا، وأنا بقى تدور في فلكي. طب والمرأة برضو أنا ودور في فلكي، أنا عاوز اللي يراضيني وهي عاوزة اللي يراضيها، فتحصل الكلاشات هنا. مش متعودين إن إحنا بنتعامل مع بشر بتحديات البشر، بالتنازل لحقوق البشر، وإن ممكن أنزل شوية عشان اللي قدام، مش متعودين على ده. الشركات اللي بتنفض بين الناس المتدينة، الناس بتاعت ربنا، وتحصل قطيعة، يشوفوا بعض ما يسلموش على بعض، على إيه؟ دنيا. تنفض شركة وتترفع قواضي، وممكن نشهد زور. أنا ما بكلمش الناس الفسقة اللي ما تصليش، أنا بكلم الناس المتدينة. ده كله في أوساط الناس اللي المفروض إنها متدينة. طب تعالى أقول له يا سيدي انزل عن حقك شوية، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنا اللي أكسب، أنا اللي أعمل. يا جماعة اللي أنا بحكي ده كله أنا عندي أمثلة واقعية بمشاكل نخش فيها. ناس تقيم شركة مع بعض، ابتدى الشركة تنجح وتكسب، تحلو في عين واحد منهم يلعبها سولو. طب بقية الشركة في داهية. طب احنا نتكلم عليهم دول مين؟ دي ناس متدينة وختمة المصحف، ويمكن الشركة بتاعتهم أصلا شركة شرعية، يعني قائمة على ثغر من ثغور الدين، يلعبها سولو. ليه؟ أنا عاوز أكبر مكسب. وتيجي ناس تشتكي. فجاء الإسلام، مش عاوز بقى أستخدم لفظ اللي يحارب، غلط، هو مش، إحنا مش بنحارب الفردانية. الفردانية شهوة، حب نفسك شهوة، ليقنن تلك الشهوة ويحجم تلك الشهوة ويصرف تلك الشهوة في الاتجاه الصحيح. حتى ان في وقت من الاوقات هتلاقي الشرع بيأمرك بمظاهر الفردانية في الدنيا. امتى؟ وقت الفتن، مش كده؟ مش احنا عاملين نقول لكم ايه؟ لان يهدي الله بك رجل حيث خير لك من حمر النعم. وبعدين كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها فكان اصاب بعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها، والناس بقى اللي تحت عاوزين نشرب الماء، طب يلا نخرم خرم، كلنا عارف، مش عاوز اقول الحديث عشان عارفينه بقى. فإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هنا تهديد بالفردانية اهي، يعني روح انكر المنكر. ليه؟ اصل السفينة لو غرقت انت هتموت. فتلاقي نفسك على طول بتنكر المنكر. ليه؟ عشان ما موتش، عشان ما ضيعش. اهو الدافع الفردانية. هنيجي في وقت من الاوقات اهو، يبقى ده مظهر ايه؟ مظهر اجتماعي. اهو احنا بنجتمع، احنا بنتعامل مع بعض، بروح انكر منكر واصبر على الاذى وكذا، ده ضد الفردانية تماما. هنيجي في وقت نقول لك ايه بقى؟ سيبك من كل الناس وخد لك غنمية كده ويطلع بيها شعر في الجبال وعيش لوحدك. ايه ده؟ المنكر، سيب المنكر. الناس مالكش دعوة بالناس. وقت الفتن يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هنا الظاهر اهو أو قمة الفردانية مش كده؟ طب الناس بتمو، الناس بتهلك، الناس عاوزة اللي يدعوها، الناس عاوزة اللي مش عارف ايه، اهرب، دينك أهم، دينك أهم. يبقى يا جماعة الفردانية شهوة، محتاجين نعرف امتى نوجهها صح، لأن الكلام عكس بقى الكلام ده، ان يحصل ايه، ان حضرتك تلاقي حطيت نفسك في مستنقع انت اللي تفتن فيه بدافع ايه، محاربة الفردانية. نقول لك احنا مش جينا نحارب اصلا الفردانية، مين قال لك ان احنا جينا نحارب الفردانية؟ بالعكس احنا عاوزين نعزز بداخلك الفردانية، لكن توجيهها ازاي؟ زي ما قلنا بقى الايات اللي معانا بقى من اول هنا لغاية خمس ست ايات قدام، ايات بتنبهنا على المسألة المستفحلة في الاجيال الصغيرة دلوقتي، موجودة بقدر طبعا في الكبار لكن مش زي الاجيال الصغيرة اللي هي اتربت على الرأس مالية الصرفة. المهم انا مسألة الفردانية، فتلاقي ربنا يقول ايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكك منهم وايه، خليك في نفسك وامشي من الشارع التاني. اقول لك لا مش كده، خلي بالك يا جماعه الخطاب هنا مش لولي الامر بس مش للحاكم بس، لا الخطاب لكل المؤمنين. يعني في وقت من الاوقات هيبقى في خطاب موجه ليك انك تروح تصلح بين طائفتين. الاول يا جماعه عشان بقى نمسك الايه نحللها ونمشي واحده، وان طائفتان ولا واذا طائفتان، ايه الفرق بين ان واذا؟ حد يعرف؟ ماشي ايه يعني ماشي ايه ها ايه ما راح يصير والله ما قصرت ما راح يصير ان ما راح يصير صح كده يعني مش ما راح يصير قوي يعني هو ايه بقى ايه الفرق بين ان واذا؟ اذا بتتقال اذا تحقق وقوع هذا الامر او غلب على الظن وقوع الامر ده، فنستخدم له إذا، إذا تحققنا وتيقنا وقوعه يعني هيحصل هيحصل نقول له إذا. إن لو إن نسبة إن الأمر ده يحصل قليلة نستخدم له إن، فمثلا نقول إيه، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. إحنا ده إحنا في شك ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، ولا ده يقينا هيحصل؟ يقينا هيحصل مش كده؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. مش غالب الظن إن في الحروب بيبقى في ذهن الجيش المعادي إنه يجنح للسلم، ده مش غالب الظن، ممكن يحصل ممكن لكن نسبته قد إيه؟ مش ضعيفة. يبقى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. خلاص فهمنا دي؟ تعالوا بقى ناخد تطبيق عملي كده على آية في القرآن عشان تعرفوا إجرام بني إسرائيل. قال الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية دي طبعا عبد القاهر الجرجاني رحمه الله ليه كده إيه يعني مذهب في موضوع الإعجاز، إنه إيه إن حد عارف القاهر الجرجاني؟ طب حد عارف إيه مذهبه في الإعجاز؟ إعجاز القرآن، حد يعرف؟ النظم ماشي؟ يبقوا اقروا عليه بقى. المهم جاب الآية دي مثال وقعد بقى يفصص الآية دي. أول حاجة إن وإذا، وإذا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يبقى كده أول ما تقرأ الآية تعرف إن الحسنة بتجيلهم كتير ولا شوية صغيرين، لدرجة إنه خلاص إذا يعني هم متيقنين إن الحسنة هنا يعني الحالة الطيبة الحسنة، وفكرة إن يصبهم مكروه ده نادر جدا لدرجة إن نستخدم الرب سبحانه وتعالى معاه إيه؟ وإن. فهمتوا الفرق بين إذا وإن هنا؟ طيب تعالوا نكمل الآية لأن جميلة الآية دي الحقيقة. فإذا جاءتهم بالفعل الماضي، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم مضارع. الفعل الماضي يفيد الإيه؟ التحقق. إذا جاء نصر الله والفتح، والنصر كان جه ولا لسه ما جاش؟ ما جاش مش كده؟ لكن ربنا قال ايه؟ اذا جاء، اذا الشمس كورت، هي الشمس كورت لسه ولا يوم القيامه؟ فجاب الفعل الماضي مع الحسنه والفعل المضارع مع السيئه، وبعدين فاذا جاءتهم الحسنة معرفة بالألف واللام، وإن تصبهم سيئة منكرة، وكأن الحسنة معروفة لهم، الحال الحسنة الطيبة معروفة فعرفت، والحال السيئة كأنها مجهولة بالنسبة لهم، مش عارفينها إيه هي، فاهمين؟ المهم إذا وإن كده. طيب ساعات بقى القرآن، تعالوا بقى نرجع للآية اللي معنا، يستخدم إن في غير موضعها، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كده المفروض تفهم إن فكرة إن طائفتين من المؤمنين يقتتلوا دي قليلة ولا كتير؟ طب لو نظرت للواقع تلاقيها إيه؟ كتير. طب إيه المعنى هنا؟ وهو ده المعنى اللي عاوزين إحنا اتكلمنا عن إذا وإن ليه عشان نفهم المعنى ده. المعنى هنا أنه ما ينبغي يا أهل الإيمان أن تكون الحالة هكذا. فيبقى هنا إن جت علشان تنبهنا على الحال اللي المفروض نكون عليها، إن يكون الشقاق بين المؤمنين ده أقل ما يمكن، فنستخدم له حرف إن. فهمتوا؟ لأن الإيمان يدعون إلى نبذ هذه الفرقة. ليه يدعون؟ لأن إنما المؤمنون إيه؟ الآية اللي بعديها على طول إخوة. فإزاي؟ إزاي ده يحصل؟ إزاي نقول وإذا طائفتان؟ إزاي؟ وإن طائفتان، عشان كده قبليها بكم آية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ولا إذا؟ مع إني ما أكثر الفساق اللي بيأتوا بالأنباء، ربنا ما قالش إذا جاءكم، قال إن جاءكم فاسق، برضو على نفس المعنى، إنه إيه؟ إنه ما ينبغي أبدا إن يكون الفساق اللي بيجوا بالأنباء كتير. طب إزاي نعملها دي؟ إن ما نسمع لهمش. هو إيه اللي يخلي الفاسق يتجرأ ويتجرأ فاسق تاني فيقلده، وفاسق تالت فيقلده، ويجي يعمل إشاعات بين المؤمنين؟ إنه لقى إيه؟ لقى اللي يسمع، ولقى اللي يصدق، ولقى اللي يبني أحكام على هذه الأقوال، فكثر الفساق اللي بيقولوا أخبار كاذبة، مع إن الأصل إن جاءكم فاسق بنبأ، المفروض ده ما يكونش كده. فهمتوا دي؟ يبقى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان ما قالش فئتان، ما قالش فرقتان، الطائفة دي أقل عدد ممكن، الطائفة أقل من الفرقة. حد يعرف يجيب دليل إن الطائفة أقل من الفرقة؟ أحسنت. فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مين اللي هيتفقهوا؟ الطائفة، مش كده؟ غلط. الطائفة دي اللي هتنفر، ومين اللي هيتفقه؟ اللي ما نفرش. حد فيهم حاجة؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة هتنفر، هتروح تحارب. اللي قاعدين دول بقى قاعدين ايه؟ طرزانات قاعدين على الفيسبوك، يعني طائفة بتحارب في غزة. طب اللي ما نفرش قاعد بيعمل ايه؟ فهمتوا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، عشان اللي ما نفرش ده ليتفقهوا في الدين. طب ليه يتفقهوا؟ عشان هتحصل ملمات الناس اللي بتقاتل مش فاضية تقعد تتفقه وتتعمق في الدين، فلما يرجعوا ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. تعالوا بقى احنا تعلمنا الدين، تعالوا لنا بقى هنعلمكم الدين، احنا بنعمل ايه بقى؟ ما احنا ما نفرناش، فالمفروض نكون فين؟ في الدين، بنتعلم دين. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي عدد صغير، فأصلحوا بينهما. يعني حضرتك ماشي لقيت ناس هتبتدي خناقة في الشارع، تقدر تفض الخناقة، ادخل فض الخناقة خلاص. طبعا الكلام ده محتاج حكمة ومحتاج عقل وتوفيق من الله عز وجل أولا وآخرا، عشان انت ممكن تدخل تدبح في الخناقة. لا، محتاجين ايه يعني؟ ادخل بس بحكمة وعقل، وتبقى فاهم اللي داخل تكلمه ده هتكلمه، كل واحد ليه طريقة كلام، يعني كل واحد عشان تعرف تستوعبه، في واحد يستوعب بطريقة، واحد يستوعب بطريقة تانية. يقول واحد من اخواننا بتوع التبليغ، وبعدين التبليغ طبعا عندهم ايه يعني حب كده، تحس حب حقيقي يعني لإيه، ان الناس تبقى متدينة وتدخل في الدين، يعني عكس الفردانية تماما بقى يعني اللي احنا. وبعدين بقى ومن كتر بقى ممارسة هذا تلاقي برضو عندهم شوية ايه غير التوفيق، عندهم حكمة، يعني تعاملوا مع كل فئات الايه البشر، الناس القديمة فيهم. فواحد بيحكي لي يعني بيقول ان ايه قاعد عمال يتحايل على واحد تعال نصلي ما بصليش تعال مش عارف بتاع التبليغ ده معدي بس كده. فهو خلاص قاري للبشر يعني قال له سيبك منه ده ابني وراح شاتم. هم برضه يعني يعني بيبقوا محتاجين شويه كده ايه يعني تهذيب واصلاح. فقال له ده ابني مش عارف ايه كافر. طبعا سيبك هو بتوع التبليغ برضه يعني العلم محتاجين شويه علم وضبط وكده, لكن هو تلاقي بقى الاخلاص برضه بيعمل شغل معاه. فراح الراجل بص له قال له طب والله لا انا مصلي وراح قايم داخل. الحكايه دي حكاها لي واحد هو اللي في الموقف يعني قال له طب والله لا انا مصلي وقام دخل المسجد ايه عشان يصلي. فهو كل واحد ايه المفروض يخاطب بطريقه مش كده. تركوا شيخ اسامه عبد العظيم حكيت لكم على الموضوع ده لما جزار. هو شيخ اسامه رحمه الله في حته بقى شعبيه وهو معظم الشيخ هناك يعني حاجه برضو يعني حاجه فخمه يعني يعني الكلمه تتسمع. جزار بيتخانق وبيسب الدين ورفع السكينه شيخ اسامه معدي وده بيقول ايه هطلع وايه بيسب الدين. قال له اداه الدوده معلم ما بتخانقش مع شيخ اسامه يعني هو بيتخانق مع شيخ اسامه. قال له اداه الدوده معلم. طبعا واحد منا طبعا غلبان انت بتعمل ايه انت السكينه تنزل على دماغه خلاص تعالى بس اقعد واهدى وبتاع. قعد الجزار ده والمهدي قال له بس يعني سب الدين وبتاع. الراجل استغفر وتاب وخلاص. فمحتاجه شويه حكمه يعني. الشاهد وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا جماعه قضيه كبيره هي قضيه ان احنا المجتمع له حق علينا. فيبقى احنا بقى دلوقتي بنقول ايه في البيوت نفسها يعني تلاقي ممكن اخ ما بيكلمش اخته بقى له قد ايه سنين ما بيكلموش بعض. طب الاب باشا الام هانم مفيش. طب مين هيصالح بين الاثنين مفيش ليه الفردانيه كل واحد في العالم بتاعه. يا جماعه انا عايز اقول لكم عشان برضه في بقى اطباء نفسيين قاعدين ولا حد هيسمعني ولا كده احنا طبعا الفردانيه دي داخله متغلغله في العلوم الحديثه كلها. انا عاوز اقول لكم يعني احنا عندنا فلسفه كبيره اسمها الفردانيه داخله في كل علم احنا ممكن ندخل فيه ونطلع منه فين الفردانيه هنا وفين الفردانيه هنا. زي ما قلت لكم شويه الايه لايف كوتشنج والحاجات دي تلاقي كلها دلوقتي متمحوره حوالين ايه الذات حقق ذاتك امشي ورا شغفك مش ايه يا عم في طب ما في مجتمع طب ما في حقوق اخرين. في علم النفس الاطباء النفسيين للاسف وبيفتكروا ده علاج وهذا النوع بيأتي بعقوق ويدخل نارا وده بيجي لنا كوارث منه. الشاب يروح للطبيب النفسي او البنت تروح للطبيب النفسي يا ربي جواه ايه ان بابا غلطان وماما غلطانه اصل هما بيعاملوك وحش فانت طلعت معقد نفسيا. حتى لو ده صحيح انا ما بناقش صحه المساله من عدمها انا بناقش فكره ان بقى الشخص المريض اللي قاعد هو شاف نفسه دلوقتي المفروض انا الناس اللي تتغير عشاني. الاسلوب ده بيعمل ايه بقى بيخرج المريض ده من العياده ناقم على الاب وناقم على الام. جالنا حالات كده جالنا حالات وصلت ان هم كانوا بيضربوا ممكن الولد يضرب ابوه ممكن البنت تزق امها. انا بتكلم في فئه ناس متدينه والعلاج مش كده خالص. هو العلاج كان ممكن يكون العكس تماما اللي هو ايه ان احنا نقوي نفسيه هذا الشخص انه يتعامل مع التحديات دي. يعني الاب بيفكر ازاي بيفكر طب ازاي نكسب الوالد. انا هنا دلوقتي انتوا واخدين بالكم يا جماعه الفرق بين ده وده. انا هنا ما خليتكش انت المحور بتاع الكون والمفروض بابا يغير نفسه. طب انت طالع من العياده طبعا ابوك مش هيغير نفسه يعني مش هيغير نفسه هتروح البيت انت عامل ايه بقى. انا المظلوم وانا اللي المفروض الناس كلها تتغير عشان خاطري. خلاص كاره ابوك وكاره امك والدنيا خربانه. وكان ممكن يبقى في نمط علاج تاني خالص. طيب ما تيجي نشوف الاب اتعامل كده ليه طب ازاي ندخل له طب ايه مداخله طب لو اتعاملنا معاه بالطريقه الفلانيه نكسبه. طب انا هنا بنقل تفكيرك خالص من ان انت المحور بتاع الكون لان لا الكون ده فيه غيرك وفي اشخاص لهم حقوق وانت عليك واجبات. البيت دلوقتي مفكك زي ما بقول لكم وين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فين الاصلاح مفيش اصلاح كل واحد عايش لنفسه. وعشان كده قلنا الآية دي مش بس للحكام ولا لأولياء الأمور، حتى لأحد المؤمنين. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. شو جماعة حقوق المجتمع إزاي بتترقى معنا؟ يعني هنصلح من صلحوش، أو فئة يعني بغت هنقاتل الباغية. ده إيه ده؟ ده عكس الفردانية تماما في في في في الحياة الاجتماعية. هنقاتل الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. اشمعنى جت هنا بالعدل؟ يعني في الأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما كده ولا إيه؟ الآية إيه؟ هنحاول طبعا إيه يعني نضرب كده لغة شوية، أداب شوية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما. مال اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طب اشمعنى دي على الجمع ودي على التثنية؟ ده أول سؤال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طب ليه اقتتلوا بالجمع وأصلحوا بينهما على التثنية؟ قالوا إن وقت الاقتتال كل رجل رأس. يعني إيه؟ يعني وإحنا والناس بتتخانق بتلاقي إيه؟ كل واحد دماغ لوحده كده. ففكرة إن في كتير واضحة. لما نيجي نصلح، هل لو 10 بيتخانقوا مع 10 بنجيب ال20 على الترابيزة ونقعد، ولا بنعمل إيه؟ بيبقى في رأس لدول ورأس لدول، وتعالوا اقعدوا مش عارف ايه، والرأي اللي هنتفق عليه هيمشي على ايه؟ على الكل. هنا فكرة ان الطائفتين بقوا متمايزتين وكل طائفة لها رأس وكأنهم كتلة واحدة كده. ففي الاقتتال قال اقتتلوا، في الإصلاح قال اصلحوا بينهما. فهمتوا دي؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. روحوا قاتلوها لغايه ما تفيء. طب لما تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل. اشمعنى هنا جت العدل بقى؟ اول حاجه، وده معنى مهم جدا يا جماعه، لان للاسف احنا بنقع فيه التحيز ده، بنقع فيه. تعالوا كده نتخيل المشهد ده. حضرتك رايح تصلح بين اتنين او بين فئتين او اي حاجه، انت مش هنقول بقى يعني دولة ولا بتاع، انت عشان تستشعر المعنى اللي هقول لك دلوقتي ده. فوانت بتعمل ده، انت رايح دلوقتي ايه؟ مايل لحد على حد. انت رايح وتعالوا يا جماعة اقعدوا بس استهدوا بالله وبتاع ومش عارف ايه، خلاص. راح جاي واحد قال لك ايه؟ ماشي وكبرت لك ويلا بينا. راح التاني قال الادبه وداخل شايط. فهنا الحكم الشرعي بيقول لك ايه؟ كن مع الايه؟ من استجاب للصلح على من بغى. فابتديت دلوقتي بقيت طرف في الايه؟ طرف في المشكله، خلاص. فروحت ايه داخل مع ده على ده لغايه ما ده قال لك خلاص انا هقعد معاكم. دلوقتي انت نفسك مايله لفين؟ انت كاني دلوقتي الموضوع ما بقاش ايه اتنين ما اعرفهمش ولا طائفتين او شخصين على مسافه واحده. لا، ده في وقت من الأوقات أنا كنت كان واحد بيساعدني على واحد، أو أنا بساعد واحد على واحد. المفروض أنا هقعد دلوقتي أعمل إيه بقى؟ هأصلح بينهما. ما هو فاء خلاص، ده حكم الشرع، هأصلح بينهما. واضح جدا إن هنا ممكن يكون ميل القلب ناحية مين؟ اللي هو جاء أولا ده، ومش كده؟ فربنا تعالى قال إيه؟ أصلحوا بينهما بالعدل. يعني اوعوا يحصل التحيز ده، وللأسف ده بيحصل، انك تتحيز لاي شيء جامع بينك وبين احد الايه الخصوم، وهذا غير مطلوب. ولذلك في اداب القاضي في اداب كتير مذكوره في الحته دي، ازاي قعد الخصمين وقصص في الحته دي علشان ما يبانش ان في ايه ميل لاحد الخصمين، يبتدي التاني يصيب وقت توتر ولا خلاص ييأس من القضيه. ولا في اداب للقاضي ممكن تقعدوا بقى ايه تستمتعوا وانتوا بتقروها كده. فأصلحوا بينهما بالعدل، وفي معاني تانية قيلت لكن ما تدخل في أحكام فقهية مش وقتها دلوقتي. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى جماعة الإنسان القاصد ده ربنا يحبه ولا لأ؟ يحبه مش كده؟ حد ليه رأي تاني ولا ايه؟ الإنسان القاسط يروح جهنم وبئس المصير إن شاء الله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. مين هنا قاسط؟ القاسط اللي هو الجائر الظالم، المقسط هو الإنسان العادل. إيه الفرق بينهم؟ ده من فعل ثلاثي، ده من فعل رباعي، خلاص؟ يبقى قسط يعني ظلم وجار، يبقى الفاعل بتاعها ايه؟ قاسط، فعل فاعل، المفروض يعني سهله دي مش كده؟ فعل اسم الفاعل فاعل. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، الظالمون الجائرون. اقسط يعني ازال القسط، القسط اللي هو الظلم، والقسط العدل. يبقى القسط بكسر القاف العدل، اذا جاء القسط ذهب القسط. حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ يبقى القسط الظلم، القسط العدل. يبقى القاسط قسط، والمقسط قسط، خلاص. والهمزة دي اللي هي أقسط، قالوا إيه؟ همز السلب، يعني أقسط يعني أزال القسط، يعني كان في ظلم هو شاله. أتمنى يكون مفهوم. يبقى المهم نرجع بقى تاني، قال إيه؟ فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شايفين هنا يا جماعه الفردانيه بتظهر ازاي اهو؟ يعني انا ليه هقعد وهوجع دماغي وهاصلح اصل ان الله يحب المقسطين. تستاهل تتعب عشانها دي ولا ما تستاهلش؟ تستاهل. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. الله، بصوا يا جماعه هنا برضو في مساله لغويه ومهمه جدا نعرفها. الاخوه او الاخوه ممكن تكون أخوة نسب، وممكن تكون أخوة صداقة. يعني تقول ايه ده فلان ده اخويا، هو مش اخوك ولا هو صاحبك، يعني عاوز تقول ايه صاحبي جدا يعني، فتقول ده فلان ده اخويا مش كده. أخوة النسب اللي هو اخوك ابن امك وابوك يسموها ايه؟ الاخوات دول يسموهم ايه؟ اخوة، يسموها اخوة. أخوة الصداقة يسموها ايه؟ اخوان. لا يعني هم دول اخوة، فلان وفلان اخوة، ماشي. لو هما الاثنين اخوتهم اخوه صداقه يسموها ايه؟ يسمونهم اخوانا. ولفظ اخوان ده هو اللي جه في القران اصلا مش كده؟ قولوا يلا اخوانا على سر المتقابلين، ما قالش اخوه على سر المتقابلين، قال اخوانا مش كده؟ وايه تاني جت تاني؟ ها، فاصبحتم بنعمته اخوانا، ما قالش اخوه مش كده؟ جت في السنة، ها، وكونوا عباد الله إخوانا مش إخوة، لأن ما إحنا مش كلنا إخوات لأب وأم يعني، مش كده. الآية دي ما قالش ربنا تعالى إنما المؤمنون إخوانا، ما قالش كده، قال إنما المؤمنون إخوة، لأن الموطن ده إحنا عاوزين نبين فيه شدة الأخوة بين المؤمنين. إحنا يا جماعة بنتكلم على إيه؟ أنا قلت لكم الصورة البسيطة اللي إحنا ممكن أحد الناس تتدخل فيها، اللي هو إيه؟ ماشي في الشارع لقيت اثنين بيتخانقوا، أربعة بيتخانقوا، فابتديت تحوش بينهم، واحد قال أدب وابتديت إيه؟ تزجره وتزعق له، أنت لم نفسك ويلا نقعد نتصالح وكده. يبقى إنما المؤمنون إخوة. هنا يا جماعة إحنا ممكن نكون بنتكلم عن جيشين بيحاربوا بعض، وعاوزين يا جماعة اقعدوا تصالحوا، يا جماعة استهدوا بالله، ما فيش راح جيش تالت دخل في القضية علشان يقف مع الجيش المظلوم ضد الجيش الظالم، وبعدين يرجع الجيش الظالم يقول خلاص يلا نقعد نتصالح. قصص وخسارة في الأموال والأنفس، قصة كبيرة، قصة كبيرة. أنا إيه اللي دخلني في ده؟ أنا كدولة إيه اللي دخلني في الكعبلة دي؟ حد فاهم؟ لا تدخل ليه؟ إنما المؤمنون إخوة. وهنا مفيش رفاهية إنك ما تدخلش. ليه؟ لأن ده أمر من الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كفاكم فردانية، أنا عايش لنفسي، أنا عايش لدولتي، أنا عايش لحدودي، ما فيش الكلام ده. إنما المؤمنون إخوة أينما كانوا بقى إخوة. فالمؤمن اللي برا دولتك ليه حق عليك، ليه؟ إنما المؤمنون إخوة. وبعدين يا جماعة الآية ما جاتش المؤمنون إخوة، في إنما دي تفيد الإيه؟ الحصر. إنما يعني الأخوة هي أخوة الإيمان لا غير، لا غير. ولذلك يا جماعة في بعض المسائل الفقهية حتى الشرع لم يعتبر أخوة المؤمن والكافر، يعني واحد مسلم واحد كافر إخوات، الاثنين ولاد أب واحد هم إخوات. مات المسلم يرثه الكافر؟ لا يرثه، لا يرث الكافر المسلم. شوف إزاي الشرع أهدر تلك الرابطة وفلوسه تروح للمسلمين هم أولى به. إنما المؤمنون إخوة، فلهم واجب عليكم حتى لو في بقى تجيش جيوش، حتى لو في خسارة في أموال ولا في أنفس ولا تضييق في الأحوال، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبعدين يا أيها الذي، إحنا كده الوقت قد إيه؟ كم؟ 53. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اتنقلنا القضية تانية خالص بقى، وهي ما يكون بين الناس، يعني مش بقى في قتال، لا دي مقدمات ممكن تؤدي إلى القتال. أول حاجة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. القوم هم جماعة الرجال يا جماعة، القوم جماعة الرجال. ليه تسموا قوم؟ من القوامة، من القوامة. ليه؟ لأن الرجل هو من يقوم على شؤون الحياة فتسموا قوم عشان كده. يبقى الراجل مش اللي هو اللي قاعد طرزان في البيت والست اللي تنزل تشتغل وتصرف، مفيش كده، دي مش رجولة. والنساء اتسموا من النسوة بفتح النون، والنسوة في اللغة يعني الترك، ده في اللغة الترك. يعني الترك يعني الست في بيتها، يعني الشارع مش بتاعها والأشغال مش قضيتها، الست في بيتها والراجل اللي يأتيها بالإيه يشقى ويتعب ويهلك، والست فين؟ في بيتها. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. الآية جت كده، الكلام الأول مين ومين؟ آدم وحواء، آدم وزوجه، مش كده؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. مين اللي هيشقى؟ آدم. أمال حواء فين؟ في البيت. أنت اللي هتشقى لو خرجت من الجنة، هتشقى ليه؟ عشان توفر الحياة الكريمة، فأنت اللي هتشقى. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النساء شقائق الرجال، وكثير من الأحكام الشرعية يخاطب الله عز وجل فيها الرجال والنساء تدخل تبعا. ده كثير جدا، معظم أحكام الشرع كده أصلا، أن تلاقي الخطاب موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، خلاص الخطاب موجه للمؤمنين، فتلاقي الخطاب ده الموجه للمؤمنين النساء يوجه لهم الخطاب تبعا للمؤمنين. في بعض المسائل تلاقي الموضوع مش كده، تلاقي الله عز وجل بعد أن يخاطب المؤمنين يفرد خطابا للنساء. زي إيه خدنا قبل كده هنا؟ غض البصر في سورة النور، مش كده؟ قل للمؤمنين يغضوا، كانت كفاية قوي إن يدخل فيها النساء تبعا زي بقية أحكام الشرع. لا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، خطاب لوحدهم. هنا برضو هنلاقي ده، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ليه؟ قالوا لأن هذا يكثر في النساء، فكرة السخرية من الغير، الانتقاص من الغير يكثر في النساء، فلذلك وجه لهم خطاب خاص في هذه المسألة. وطبعا واضح أن الأصل أن الرجل هيسخر من رجل والمرأة تسخر من إيه؟ من مرأة. يعني غالب الموضوع يا جماعة في الغالب ان ما يكون من تحاسد وتباغض ومناوشات تحصل بين مين؟ اللي شبه بعض، مش كده؟ يقول لك ما حسدك الا ايه؟ لا، عاوزين الناس تبقى مفرفشه كده، مش عارفين الامثال حتى. ما حسدك الا ابن كارك، مش عارفين ده ولا ايه؟ يعني تلاقي ايه لعيب الكوره يحسد لعيب الكوره اللي زيه. عبد الرحمن هنا ولا ما جاش؟ المهندس يحسد المهندس اللي شبهه، اي حد يعني ايه ما حسدك إلا ابن قارك أو الغالب كده يعني الغالب كده. فتلاقي القوم يسخروا من قوم والنساء تسخر من النساء. طب إيه الدافع بقى؟ أهو إحنا هنا بنحارب ظاهرة من ظواهر الفردانية في المجتمع. ما بلاش تتريق على غيرك عشان تعلي من قدر نفسك يعني، فيبقى الدافع بتاعك الفردانية. طب حفزناك على ده بإيه؟ بالفردانية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عارفين يعني في بعض التفاسير، وده المعنى عايزين نقف عليه، عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني لو عملتوا كده هيبقوا أحسن منكم. ليه؟ عشان هياخدوا من حسناتكم، وهيبقى أنتوا اللي بتأتوا خلقا قبيحا. ما ينبغي أن يكون في أهل الإيمان، فيبقوا في الآخر أحسن منكم. فيبقى احنا بنحارب الفردانية بالفردانية. تقول ازاي يا شيخ يعني ازاي احارب حاجة بحاجة؟ افتكر على طول مثال الايه؟ الكاميرا اللي متعلقة على طول. واضحة؟ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم. شوف يا جماعة والله يعني الايات دي جميلة جدا جدا جدا. ولا تلمزوا انفسكم، يعني مش ولا تلمزوا غيركم، ولا تلمزوا انفسكم. اول معنى هو المعنى الراقي بقى اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، من ان كان المؤمنين كلهم نفس واحده. فانا لما المزك يعني اقول عليك وناديك بلقب ما بتحبوش، اعمل فكاني لمست بعضا مني. ولا تلمزوا انفسكم. في بعد كده جمال فردانية إيه بقى؟ ده خلاص الأمة ذابت بعضها في بعض خلاص. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إحنا حاجة واحدة، حاجة واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، يبقى ده أول معنى. أو يعني ولا تضعوا أنفسكم موضع اللمز فتلمزون. حد فهم حاجة؟ يعني إيه لا تلمزوا أنفسكم؟ يعني ما تروحش تحط نفسك في موضع تلمز فيه فتلمز فتكون بذلك أنت من لمست نفسك. اتفهمت؟ يبقى لا تلمزوا أنفسكم زي إيه كده؟ الحديث اللي كلنا حافظينه اللي هو لعن الله إيه؟ الرجل يسب أباه ويسب أمه. طبعا الصحابة مش متخيل يسب الرجل أباه وأمه. ييجوا يشوفوا بقى دلوقتي. يا شيخ شتمني يا شيخ. أقول طب ما هزقتوش، لو هزقته هيضربني. ده الأب بيتكلم. فإيه بأؤثر السلامة. الصحابة مش متخيل حد هيشتم أبوه وأمه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فكذلك هنا لا تلمزوا أنفسكم، يعني ما تحطش نفسك في موطن شبهة، في موطن تهمة. وبعدين لما يجي الناس بقى تتكلم عليك تقول شفت سوء الظن. طب ما أنت لحط نفسك هنا، أنت ليه هنا أصلا؟ أنت ليه هنا؟ انت ليه على البلاج في شهر 7 في الحتة اللي كلها زي ما انت ليه هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وبعدين اذا اساء احدهم الظن بك تقول شفت اساءة الظن. يعني طب انت اللي هنا انت بتعمل ايه؟ لا تضع نفسك موضع ريبة. الشباب الصغير المؤثرون على السوشيال ميديا، وبعدين شوية شوية تجرأوا تعاملات مع الستات والبنات، شويه شويه نلاقيهم عاملين دورات للبناويت الحلوين ويروح يقف قدامهم. وطبعا ايه ستايل بقى، مش هيروح عادي كده يعني. مش حكيت لكم على واحد صاحبي زمان في الجامعه، وهو مش ما كانش في جامعتنا، ما كان يعني كنت هندسه عين شمس، هو كان كليه بشكل كان كليتي. وبعدين هو كان يحب الدعوه قوي بقى، وايه نشيط كده ويحب يقف يتنطط ويعمل واحنا مسجدنا مسجد الكلية عندنا الباب زي كده، يعني اللي واقف في القبلة يبقى باب المسجد ورا يعني، وباب النساء في الجنب كده. فهو بيحكي لي بقى، فجاب يقول لي ايه، بيقول لي جيت عندكم الجامعة على فكرة بس ما شفتكش. طب جميل. قال وقفت بقى اديت كلمة عن الإخلاص بعد صلاة الظهر، وبعدين لقيت البنات ورا سخنت بقى. طب انت بتكلم على الإخلاص؟ شفت البنات سخن بقى وقعد يتكلم بقى ايه خلاص بقى يعني ايه نشط يعني. ف طب انت ليه حاطط نفسك موطن شبهه؟ طب وبعدين عرفت بقى ان ممكن يحصل حاجات وتعلق من بعض البنات حتى لو انت قلبك ما بيتحركش، وبعدين مراسلات على الخاص، وبعدين مش وانت تقول للناس بتسيء الظن بيا. طب انت ايه، انت بتعمل ايه هنا، انت بتعمل ايه؟ وبعدين ايه الدوره اللي سعادتك يعني ايه اهميه دوره سعادتك يعني معلش يعني مع احترامي يعني لاي حد، ايه اهميه دوره سعادتك يعني اللي هو البنات هتدخل النار من غير دورتك يعني ايه اهميتها يا معلش يعني هتقول ايه سعادتك في الدوره دي؟ مهتم اعرف والله بجد هتقول ايه يعني، ايه اللي هتقوله ما تقالش في الدين يعني بقالنا 1400 سنه وبقالنا كام سنه شرايط متسجله ومرفوعه على النت وفيديوهات وكل حاجه موجوده، ايه اللي سعادتك جاي تقوله جديد يستدعي كل اللي انت عامله ده؟ ايه؟ لا تلمزوا انفسكم، ما تحطش نفسك موطن تهمه وترجع تقول الناس بتسيء الظن. النبي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قام يوما ليرجع صفيه وبالليل، فالدنيا مش باين بقى مين رايح فين جاي منين، اتنين من الصحابه شافوا ايه النبي ماشي مع واحده صلى الله عليه وسلم مدوا شويه، قال على رسلكما انها صفيه. لا اله الا الله، النبي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على رسلكما اهدوا انها صفيه. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني نظن بك السوء، مستحيل نظن بك السوء. شوف النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام ما يحط نفسه موطن تهمه ابدا. على رسلكما انها صفيه، دي مراتي، يبقى لا تلمزوا انفسكم، ما تحطوش نفسكم موطن التهمه موطن الشبهه وبعدين تزعل ان الناس بتلمزك، تزعل الناس بتسيء الظن بيك. خلي بالك يا شباب، هنا مش بنقول بقى روحوا يلا سيئوا الظن بالناس، مش بنقول كده برضو، يعني الخطاب الموجه لك انت ما تحطش نفسك موطن الشبهه، ولك انت برضو ما تسيئش الظن بغيرك، ممن ظاهره الصلاح والتقوى ما تسيئش الظن بيه، ما لناش دعوه بحد، احنا لينا دعوه بانفسنا، كل الخطابات دي لينا احنا مش لغيرنا، خلاص. ولا تلبزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. احنا كده ايه سبعه خمسة. طيب نقف هنا، نكمل المره الجايه ان شاء الله. قولوا قولي استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.